بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 27. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما جاء في باب الإمامة وحكم الإمام والمأموم، فقد أخذنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، ثم توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. هذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله في من أدرك ركعة من الصلاة، هل يدرك الجماعة؟ فقد ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أن من أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك صلاة الجماعة، وما تبقى له من ركعات يقضيها بعد سلام الإمام. وهذه المسألة مسألة مشهورة، لا بد أن نعلم أن من جاء والإمام يصلي فإنه مأمور بالدخول مع هذا الإمام وموافقته على تلك الحال، كان ساجدا، كان راكعا، كان جالسا للتشهد. فإذا دخل مع إمامه ينظر في الحال التي هو عليها وماذا أدرك من صلاته. فإن أدرك بعض الصلاة مع الجماعة فقد أدرك الجماعة، لكن اختلفوا في هذا المقدار، ما هو المقدار لو أدركته تكون قد أدركت الجماعة. المؤلف هنا بين أيدينا جعل هذا المقدار إدراك ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. فلو جئت والإمام راكعا فركعت معه وركعت وهو راكع فقد أدركت الركعة، فلتكن هذه هي الركعة الأخيرة، فأدرك الركوع معه فهذا أدرك صلاة الجماعة. هذا هو المذهب عند الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو الذي عليه المالكية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وهذا نص في المسألة أن الإدراك يكون بإدراك ركعة كاملة، فمن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أي صلاة الجماعة. والإدراك يكون بإدراك الركوع كما هو معروف من مذهب الأئمة الأربعة، أنه إن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث علق إدراك الصلاة على من أدرك ركعة، فالذي يدرك دون الركعة فليس بمدرك لصلاة الجماعة. وأكدوا ذلك بالحديث أيضا الذي جاء في الصحيحين: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. إذن هذا هو المراد، أن من أدرك ركعة، لأن السجدة هنا المراد بها الركعة، فعلق الأحكام بإدراك الركعة. بقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب الجماهير، لأن الإمام مالك رحمه الله انفرد عن الأئمة الثلاثة في هذه المسألة، وإن كان هي رواية عن أحمد، لكن مذهب أحمد مع الجمهور، فعندهم أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. فلو كان الإمام في التشهد الأخير وقبل أن يسلم، فجاء المأموم ودخل في الصف ثم كبر الله أكبر، يريد أن يدرك الإمام، فكبر تكبيرة الإحرام ولم يسلم الإمام، فبعد أن كبر تكبيرة الإحرام سلم الإمام. هذا الرجل عندهم قد أدرك الجماعة. إذن مذهب الجماهير مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي رواية عن أحمد، وهي المذهب، هي المذهب أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. لماذا؟ قالوا لأنه جاء أيضا في الحديث من أدرك من العصر سجدة، قالوا فعبر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجدة، فمن أدرك سجدة فقد أدرك الصلاة، وهذا يدل على أن الجماعة تدرك بأقل من ركعة. وهذا الحديث في الصحيحين، لكن وجه الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالسجدة وهو يريد به الركعة، أي الركعة التامة، بدليل الحديث الآخر من أدرك ركعة، فالركعة التامة تسمى سجدة. ولهذا قال ابن عمر كما في الصحيحين: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب. فعبر بالسجدتين وهو يريد الركعتين، ويقصد بها الرواتب. سجدتين، سجدتين قبل الظهر يعني ركعتين قبل الظهر وهي الراتبة، وسجدتين بعدها يعني ركعتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب يعني ركعتين بعد المغرب. أما إن سجد سجدتين مجردتين فهذا غلط، لا يصلي الإنسان فقط سجدتين، إنما يصلي ركعتين كاملة. فيجوز أن تعبر بالركعة الكاملة بالركوع، ويجوز أيضا أن تعبر عن الركعة الكاملة بالسجود، فتقول ركعت ركعتين وسجدت سجدتين. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا وهو في الصحيحين. أما الحديث الذي ذكرناه هو حديث عائشة وهو في صحيح مسلم: من أدرك من العصر سجدة. وحديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر. بقي لهم حديث أبي هريرة، وهذا الحديث عند أبي داود في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أدرك السجدة بالدخول مع الإمام، لأنه يقول فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، وإن أدرك جزءا من صلاة الإمام فدخل معه وأحرم معه، كبر تكبيرة الإحرام، فهذا قد أدرك الجماعة وأدرك فضلها. وهذا غير صحيح، هذا من أدلة الجمهور، والاستدلال أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأمر بالدخول مع الإمام على الحالة التي هو عليها أنت مأمور بذلك، وقد ذكرنا هذا في أول الدرس. اتفق العلماء على أنك لو جئت ولم يبقى من صلاة الإمام إلا السلام فقط، أنت مأمور أن تدخل معه وتوافقه على هذه الحال التي وجدتها عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، يعني ادخل مع الإمام. وليس المراد أنك إذا أدركت شيئا من الصلاة أنك قد أدركت الصلاة، هذا غير صحيح. إذن هذه أدلة الجمهور، ذهبوا إلى أن من أدرك شيئا يسيرا من صلاة الجماعة ولو السلام، يعني قبل أن يسلم الإمام فدخل في الصلاة، أنه أدرك الجماعة، وهذا غير صحيح. الإدراك لا يكون إلا بإدراك ركعة كما قرر ذلك المالكية، وهو الصواب للأحاديث التي أشرنا إليها، وأصرحها: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا هو القول الصواب، لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة لصراحة أدلتهم ولسلامتها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. يريد المؤلف هنا أنك لو أدركت الإمام وهذه الصلاة كانت مثلا صلاة جهرية، والإمام قد قرأ شيئا من ذلك، قرأ الفاتحة وقرأ سورة معها وجهر في صلاته، فقالوا إن السنة أيضا أن تنظر إلى هذه الصلاة، فإن كانت جهرية جهرت، وإن كانت سرية أسررت، يعني متابعة للإمام. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، فقد كان يفعل ذلك، يعني إذا صلى خلف الإمام والصلاة كانت جهرية كان رضي الله عنه يرفع صوته فيما جهر فيه الإمام. فقد أخرج الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة كان إذا سلم الإمام يقوم عبد الله بن عمر فيقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. قالوا إذن هذا هو استدلال الإمام مالك والمالكية، إنما جاء من فعل ابن عمر، وقد أورده مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قول لكثير من الفقهاء أنه لا بأس أن تجهر في الصلاة الجهرية، فلو كنت تصلي المغرب فبقي شيء من صلاتك فقمت، لا سيما إذا صليت الركعة الأولى والثانية التي فيها الجهر فتجهر، وهكذا في العشاء والفجر. ثم قال: وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده، يعني كأنك تبني على ما قد صليت. كم بقي لك من صلاتك؟ فلو أدركت مع الإمام ركعتين بقي لك ركعتين، فتبني على ما قد صليت فتكمل الثالثة والرابعة. ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها. هذه مسألة أخرى أيضا تتعلق بصلاة الجماعة، فلو صليت منفردا ولم تصلي في جماعة ثم بعد ذلك جئت ووجدت الناس يصلون صلاة الجماعة وهي الصلاة نفسها التي صليتها منفردا، كأن تصلي مثلا المغرب وصليت المغرب وحدك، ثم بعد ذلك جئت إلى مكان معين كمسجد أو مصلى أو غيره فوجدتهم يصلون، فإذا بهم يصلون الصلاة التي قد صليتها وانتهيت منها، لكن الفرق أنك صليت منفردا وهؤلاء يصلون في جماعة، فهل تعيد هذه الصلاة مع الجماعة؟ يقول المؤلف: ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها، يعني كل الصلوات الفجر والظهر والعصر والعشاء إذا صليتها وحدك ثم جئت والناس يصلون جماعة، أي الصلاة نفسها وهم في الوقت، صلي معهم. لماذا؟ للفضل، فضل الجماعة. إلا صلاة المغرب، فلو جئت وهم يصلون المغرب وقد صليت وحدك فلا تصلي معهم. هذا هو مذهب المالكية، وهذا المذهب في الحقيقة انفرد به المالكية عن الجماهير. هذه المسألة إعادة صلاة الجماعة لمن صلى وحده قبل أن يخرج الوقت، جاء ووجد جماعة، فقد ذهب الإمام مالك رحمه الله كما بين أيدينا إلى أن الصلوات لا بأس من إعادتها لفضل الجماعة إلا صلاة المغرب، وهذا في الحقيقة مذهب مالك، وكذلك روي عن الحنابلة، قالوا هو مذهب الحنابلة كذلك كما قرر ذلك ابن قدامة وغيره. والقول الثاني في المسألة أن الصلوات تعاد إلا الصبح والعصر، وهذا مذهب الحنفية، يعني هو قريب من مذهب مالك إلا أن الاستثناء في الصبح والعصر بخلاف مالك يرى أن الاستثناء في المغرب. بقي القول الأخير أن كل الصلوات تعاد وهو مذهب الشافعي، وهي أيضا رواية عن مالك، وهي رواية عن أحمد انفرد بها هذا القول، يعني أنه مذهب الشافعي، هو مذهب الشافعي أنك لو صليت وحدك ثم جئت والناس يصلون جماعة فصلي معه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة. نبدأ بمذهب الإمام مالك رحمه الله، لماذا ذهب إلى أن صلاة المغرب هي الصلاة الوحيدة التي لا تعاد؟ فلو صليت وحدك وجئت والناس يصلون جماعة فلا تصلي معهم في المغرب. قال الإمام مالك رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. إذن المالكية يستدلون بهذا الحديث: لا وتران في ليلة، حديث أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قالوا: معروف أن صلاة المغرب هي وتر النهار، هي وتر النهار كما جاء في بعض الأحاديث عند الترمذي، ولا يجوز أن يكون وتران في ليلة. فلو صليت المغرب منفردا ثم جئت والناس يصلون صلاة المغرب في جماعة فلا تصلي معهم، لأنك ستصلي مرتين فتكون كأنك صليت وترين في ليلة، فلا تعد المغرب لهذا السبب. وأيضا زادوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فلو أعدت المغرب كانت هذه الصلاة تطوعا ثم صليت مع الجماعة، فلو صليت المغرب ثم صليت مع الجماعة تطوعا كأنك صليت ركعتين ركعتين، لأن هناك ثلاث ركعات وهناك ثلاث ركعات صارت ست ركعات، فالنافلة صارت ست ركعات مع صلاة الوتر. إذن المالكية استدلوا بهذه الأحاديث بأن المغرب لا تعاد لأنه لا وتران في ليلة، هكذا دليلهم، هذا هو استدلالهم، لكن في الحقيقة هذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأنه من صلى المغرب ثم بعد ذلك صلى في جماعة مرة أخرى المغرب لا يقال هذا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة المقصود منه أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا فقط، هذا هو المراد، لا علاقة لصلاة المغرب بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما في صحيح مسلم، وليس في هذا نهي عن التنفل، هو لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، فهذا الاستدلال بعيد. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أعاد الجماعة بعد أن صلى منفردا، وهو مذهب الشافعي. الشافعي يرى أنك تعيد الصلوات كلها في جماعة لو صليتها منفردا وهي لك نافلة. ولهذا جاء في حديث الأسود أو يزيد ابن الأسود، يعني يزيد ابن الأسود رضي الله عنه وهو صحابي، ذكر أنه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وهذا كان في الحج وفي مسجد الخيف، وكان غلاما شابا رضي الله عنه يزيد ابن الأسود. قال فلما قضى صلاته النبي عليه الصلاة والسلام إذا برجلين لم يصليا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سأل عنهما ما منعكما أن تصليا معنا، وهذا كان في صلاة الفجر، فقالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد والترمذي وإسناده صحيح كما قال ذلك الإمام الألباني رحمه الله. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أنه أمر الرجلين بإعادة الصلاة مع الجماعة، فدل على مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى وحده لعذر. فلو صليت في مسجد وحدك وظننت أن صلاة الجماعة قد انقضت، ثم خرجت من المسجد وجئت إلى مسجد آخر فإذا بهم يصلون الصلاة نفسها وما زالوا في الوقت، فيستحب لك أن تدخل معهم وتصلي وهي لك نافلة. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنك تعيد الصلوات إلا الصبح والعصر. لماذا؟ للأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، وهي لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر. الحنفية قالوا هذا يدل على أن المرء لا يتنفل ولا يصلي شيئا بعد هاتين الصلاتين. والرد على ذلك ما جاء في حديث يزيد بن أسود الذي ذكرناه آنفا، فقد كان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وأمرهما كذلك بالصلاة كان في صلاة الفجر، لأنه قال فصليت معه صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا، فقال علي بهما، فلما جاء سألهما ما منعكما أن تصليا معنا، فقالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، إذن الصلاة صلاة فجر، فعلمهم أن يصلوا في مسجد الجماعة فهذه تكون لهم نافلة. والأحناف ذكروا حديثا، وهذا الحديث قال العلماء في الحقيقة لا أصل له، لكنه ذكر في بعض كتب الحنابلة في بعض كتب الحنفية، لأنهم هم الذين استدلوا به. ما هو هذا الحديث؟ لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه، قال إذا صليت في أهلك ثم أدركت فصلها إلا الفجر والمغرب. قالوا هذا نص في المسألة، نهى عن إعادة الفجر وألحق بها العصر لأن هذا الوقت لا يتنفل فيه. وفي الحقيقة هذا الحديث لا أصل له، وذكر في بعض كتب الأحناف ولا أصل له هذا الحديث، فلا يستدل به ولا يجوز الاستدلال به، فلا أصل له ولا تقوم به حجة. إذن ما هو الراجح بعد هذا كله؟ الراجح أن المرء لو صلى منفردا ثم بعد ذلك جاء إلى مسجد وهم يصلون الصلاة نفسها التي صلاها منفردة، فيستحب له أن يلتحق بالجماعة وتكون له نافلة. هذا بالنسبة لمن صلى منفردا ثم جاء والناس يصلون جماعة. بقيت مسألة وننظر هل ذكرها المؤلف أو لم يذكرها. قال: ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة. يعني لو أدركت ركعة، أنت أدركت الصلاة وهذه الركعة أدركتها مع جماعة، فلو أدركت هذه الجماعة وصليت وانتهيت من صلاتك ثم جئت إلى جماعة أخرى فإذا هم يصلون، هل يستحب لك أن تصلي معهم نافلة؟ المؤلف يقول: فلا يعيدها في جماعة. يعني ما دام أنك قد أدركت الجماعة الأولى وأدركت ركعة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فلا تعيد ذلك في جماعة أخرى. إذن هذا هو مذهب المالكية، لكن المؤلف استثنى، قال: ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة. لماذا؟ لأنه ما أدرك الجماعة في الحقيقة. الإدراك كما مر معنا عند المالكية يكون بإدراك ركعة، وأقل ما يقال هو الركوع، هذا لم يدرك، جاء في التشهد أو جاء في السجود فصلى مع هذه الجماعة لكنه لم يدرك شيئا في الحقيقة لأنه ما أدرك الجماعة، فانتهى من صلاته ثم جاء فإذا بجماعة أخرى تصلي الصلاة نفسها، فهنا يجوز له أن يصلي مع الجماعة لأنه ما أدرك الجماعة الأولى. أما لو أدرك الجماعة الأولى كأن يدرك الركعة فلا يعيد مع جماعة أخرى. هذا هو مذهب المالكية، هذا ما قرره المؤلف، والمسألة أيضا خلافية. فطائفة من أهل العلم ترى استحباب إعادة الجماعة لمن صلاها أيضا في جماعة، واستدلوا بالحديث نفسه الذي ذكرناه آنفا، حديث يزيد بن الأسود، وفي قصة ذلك الرجل الذي هو يزيد بن الأسود عندما قال: شهدت صلاة الفجر في مسجد الخيف فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ما هو وجه الشاهد من الحديث في إعادة الجماعة لمن صلى في جماعة؟ قالوا: الذي يظهر من سياق الحديث أن الرجلين قد صليا في جماعة في رحالهما وكانوا في جماعة. لماذا؟ قال: لأنهما كانا رجلين وقالوا: صلينا في رحالنا، يعني جماعة. فلما جاء إلى المسجد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وتكون لهم نافلة. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وأكدوا ذلك بقصة الرجل الذي جاء إلى المسجد وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح. ماذا فيه؟ قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فهذا الرجل جاء متأخرا لم يدرك الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه الذين قد صلوا معه صلاة الجماعة، صلوا الفرض، فيقول: إذا قام أحدكم يصلي بهذا، هذه ستكون جماعة أخرى. فأرشد أصحابه إلى الصدقة على هذا المنفرد، فقام أحد الصحابة فصلى معه، مع أنه قد صلى في أفضل جماعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أفضل الأئمة. مع ذلك قالوا: هذا دليل على مشروعية إعادة الجماعة حتى في حق من صلاها في جماعة، كما في هذا الحديث: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. إذن هذه أدلة الشافعية والحنابلة على جواز إعادة الجماعة لمن قد صلى في جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا ذر كما جاء في صحيح مسلم، قال له: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة، كما في صحيح مسلم. فأمره بإعادة الجماعة وستكون له نافلة، مع أنه هو سيصلي في الوقت مع جماعة. قالوا: إذن هذه النصوص تدل على مشروعية إعادة الجماعة لمن صلى في جماعة وتكون له نافلة. أما المذهب مذهب مالك، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا تشرع إعادة الجماعة لمن قد صلى في جماعة، كما ذكر المؤلف: ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة. لماذا لا يعيد في جماعة؟ قالوا للحديث المشهور لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه كذلك النسائي في سننه وهو عند أحمد في المسند. لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة، وهذا محمول على من صلى في جماعة ثم صلى مرة أخرى في جماعة، لا يشرع له ذلك، لأنه صلى صلاة واحدة كأن تكون الظهر صلىها مرتين في جماعة ثم في جماعة، وهذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن الحديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين يحمل على الفرض، لا تصليها كأنك تصلي الفرض مرتين، لكن هذه الصورة مستثناء أن تصلي الفرض في جماعة ثم تأتي إلى جماعة فتصلي نافلة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام للرجلين فإنها لكما نافلة، وجاء كذلك في بعض الألفاظ صلوا الصلاة لوقتها واجعلوها لكم نافلة. إذن هذا هو الجواب، أن الحديث لا تصلوا صلاة مرتين في يوم، المقصود إذا صليت فريضة ثم أعدت مرة أخرى فريضة، أما تصلي في جماعة فريضة ثم تأتي إلى جماعة فتصلي معهم نافلة فهذا لا يدخل في هذا الحديث. وكذلك استدلوا بحديث أخرجه أبو داود في سننه أن يزيد بن عامر وهو صحابي رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وما صلى معه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألم تسلم يا يزيد؟ فقال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أنكم قد صليتم. فقال له إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. هذا الحديث استدلوا به. وفي قصة الرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. ما هو وجه الاستدلال؟ قالوا أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة مع الجماعة لكنه كان قد صلى منفردا ولم يصلي في جماعة، فكأن مفهوم المخالفة من الحديث أن من صلى في جماعة فإنه لا يشرع له إعادة الجماعة مرة أخرى. هكذا استدلوا بهذا الحديث، ولا شك أن الحديث صحيح الذي في قصة يزيد بن الأسود إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وكذلك هذا الحديث حديث يزيد بن عامر هذا في إسناده ضعف، وقد ضعفه الجمع من أهل العلم منهم النووي، لكن هذان الحديثان ليس فيهما أن من صلى في جماعة لا يجوز له أن يصلي في جماعة، إنما فيهما أن هذا صلى منفردا فقال له إذا جئت في صلاة جماعة فصلي ولك هي لك نافلة، فلا يصلح الاستدلال بأن هذا يفهم منه، بل إن حديث الرجل الصريح في ذلك عندما قال من يتصدق على هذا أو ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا الحديث واضح في الاستدلال وصريح، لأنه أرشد هذا الصحابي أن يصلي به إماما فيصلي جماعة مع أنه قد صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب هو مذهب الشافعية ومذهب كذلك الحنابلة، من صلى في جماعة ثم جاء وهناك جماعة أخرى لا حرج أن يدخل معهم ويصلي معهم وتكون له هذه نافلة، فالأمر فيه سعة، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. ثم قال رحمه الله والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، هذا بالنسبة لقيام المأموم مع الإمام، فإن الإمام قد يكون معه رجل واحد فقط، قد يكون معه رجلان، فما هو موقف الرجل وما هو موقف الاثنين من الإمام؟ ذهب أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكما ذكر المؤلف بين أيدينا، ذهبوا إلى أن الرجل لو قام مع الإمام فيكون عن يمينه، وأما إن كان رجلين فأكثر فيقومان خلفه، يقومان خلفه. أما بالنسبة لموقف الرجل الواحد مع الإمام عن يمينه فهذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على أن موقف الرجل الواحد مع الإمام عن يمينه، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر كما في التمهيد. وهنا يقول: ويقوم الرجلان فأكثر خلفه. هذه المسألة أيضا قال بها الأئمة الأربعة أن الإمام لو كان معه رجلان فيقفان خلفه. لماذا؟ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، فقد جاء عنه في صحيح مسلم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فماذا صنع؟ قام عن يساره، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فأداره حتى أقامه عن يمينه. ثم جاء صحابي آخر وهو جبار ابن صخر، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفع الاثنين بيده حتى أقامهم خلفه كما في صحيح مسلم. إذن هذا الحديث وهو صريح فيه الاستدلال على المسألتين: المسألة الأولى أن موقف الرجل الواحد مع الإمام عن يمينه، بدليل أن جابرا جاء وقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. هذه هي السنة، أن تقوم عن يمين الإمام لو كنت وحدك. ثم جاء جبار ابن صخر فقام عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، جابر كان عن يمينه فجاء جبار فوقف عن يساره، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفع بيده الاثنين حتى قام خلفه. إذن هذا يفيد أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه وموقف الاثنين يكون وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة. وكذلك في قصة أنس بن مالك في الصحيحين لما دعت جدته مليكة رضي الله عنها، دعت النبي عليه الصلاة والسلام لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. فتقدم عليه الصلاة والسلام وقام أنس وأتى بحصير قد اسود هذا الحصير فنضحه بماء ثم صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان موجود مع رسول الله أنس ومعه يتيم ومعه العجوز التي هي مليكة رضي الله عنها وهي جدة أنس بن مالك. وأما اليتيم فقد ذكروا أنه ضميرة وكان مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا صنعوا؟ قال أنس: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. إذن موقف الرجلين كما فعل أنس، اصطف خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليتيم لأنهما اثنان. وأما المرأة فسيأتي أنها وراء الرجال، هذا دليل على أن الاثنين يصطفان وراء الإمام. بقي أيضا ما جاء عن أو ماذا بقي القول الثاني في المسألة. هناك قول، هذا القول نسب لابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا كان معك رجلان فيقف أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك. هذا القول نسب إلى ابن مسعود وإلى طلاب ابن مسعود، ففي صحيح مسلم من حديث علقمة ومن حديث الأسود كلاهما دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فماذا حصل؟ صلى بهم رضي الله عنه وأرضاه، فلما قام قام بينهما، يعني جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم صلى بهم. فلما انتهى من صلاته جاء في بعض الروايات قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. قالوا: إذن ابن مسعود فعل ذلك ثم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا صريح في الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن هذا ليس فقط من فعله، قالوا بل من فعل رسول الله أنه صلى وعن يمينه رجل وعن يمينه آخر، عن يساره وعن يساره آخر. والصواب أن هذه الزيادة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم. أصل الحديث في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة عندما قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، هذه عند الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار. لهذا ابن عبد البر حينما تكلم عن هذه الزيادة قال: والصحيح عنه التوقيف على ابن مسعود، يعني أن هذا لم يحصل من فعله عليه الصلاة والسلام إنما فعله ابن مسعود ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه. فزيادة هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة هي شاذة لا تصح، ضعيفة، قد ضعفها العلماء وحكموا عليها بالضعف. لماذا؟ لأن أصل الحديث في صحيح مسلم وليس فيه أن هذا مرفوع إلى رسول الله، إنما هو من فعل ابن مسعود، وهذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بل الصواب ما ذهب إليه جماهير الصحابة وجماهير الفقهاء، لأنه جاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن علي بن أبي طالب وجاء عن ابن عمر أنهم صنعوا ذلك، إذا كانوا ثلاثة يجعل الاثنين خلفه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار، فلما جاء جبار دفع الاثنين إلى الخلف. فلو كان موقف الاثنين أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وما دفعهم، لكن لما كان الأمر خلاف ذلك دفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف. إذن الصواب مذهب الصحابة الأكثر الجماهير ومن أهل العلم ومن السلف أن موقف الاثنين وراء الإمام كالثلاثة، أما إذا كان واحدا فيقف على يمين الإمام، وهذه لا خلاف فيها إن كان واحدا إجماع العلماء. ثم قال: فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. أما بالنسبة لصلاة المرأة فلا بد أن نعلم أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل، وكذلك لو كانت في الجماعة تقف النساء خلف الرجال. فإن كان هنالك رجل سوى الإمام أو خلف الإمام فلا بد أن تصلي خلف ذلك. لهذا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ذكر ذلك ونقل الاتفاق على ذلك، قال رحمه الله في كتابه بداية المجتهد وهو مالكي المذهب، قال: وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام أو خلف الإمام إن كانت وحدها فلا أعلم في ذلك خلافا. يعني مسألة مجمع عليها أن المرأة تقف وإن كانت وحدها خلف الرجال. قال: لثبوت ذلك من حديث أنس، يقصد بحديث أنس ما ذكرناه آنفا في قصة مليكة حينما دعت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها فصلى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، كما في الصحيحين. لكن قد يقول قائل: لو حصل أن المرأة صفت مع الرجل جاءت وصلت بجانبه، هل هذه الصلاة تبطل أو أن الصلاة صحيحة؟ مع أن المؤلف ما أشار إلى هذا ولا ذكره، لكن نذكره لأهميته. لو صلت المرأة وصافت الرجل، الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرأة ممنوعة من مصافة الرجال، لكن لو فعلت فلا تبطل الصلاة، بل هي آثمة لصفها مع الرجل، لكن لا يقال أن الصلاة باطلة كما يقول أبو حنيفة. وهذا ما نريد أن نشير إليه، أن المخالف في هذه المسألة هو أبو حنيفة. ماذا يقول أبو حنيفة؟ يقول: تبطل صلاة الرجل إذا صلت المرأة بجانبه، لكن هي صلاتها صحيحة، أما هو فصلاته باطلة. فلو جاء إمام وصلى وصلت خلفه امرأة ورجل وصلت في صف الرجل، قالوا صلاة الرجل هي التي تبطل، أما صلاة المرأة فلا تبطل. لماذا؟ قالوا: لأنه في حديث أنس: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، قالوا هذا فيه أن المرأة تؤخر، لأنها لو حاذت الرجل لأفسدت صلاته. وهذا الحديث كما أشرنا في الصحيحين، إلا أن القول بإبطال الصلاة لا دليل عليه، بل هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا صلت مع الرجال ولم تجد امرأة تقف وحدها خلف الرجال، لكن لا يقال أنها تبطل الصلاة، هي ممنوعة أن تصف مع الرجال، لكن ليس وقوفها مع الرجل مفسدا لصلاتها ولا لصلاة الرجل. واستدلوا بأثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وكذلك أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وهو عند الطبراني في معجمه الكبير، وهو أثر صحيح عن ابن مسعود قال رضي الله عنه: أخروهن من حيث أخرهن الله، يعني النساء. فذهب أبو حنيفة إلى أن هذا دليل على أن المرأة تؤخر خلف الرجال، فإذا حادت الرجل فسدت صلاة الرجل. وهذا الأثر صحيح، لكن الاستدلال به غير صحيح أن صلاة الرجل تكون باطلة، ولكن نقول نعم ينبغي أن تؤخر المرأة وتكون خلف الرجال وأن يؤخرهن كما أخرهن الله، لكن لو صفت مع الرجل لا تبطل صلاة، بل هي آثمة لأن الواجب أن تتأخر. لكن يضرب مثال أوضح من ذلك حتى تعرفوا أن الصلاة ليست باطلة، فيما لو صلى الرجل في ثوب مغصوب هل صلاته باطلة؟ الجواب صلاته صحيحة مع الإثم. لو صلى في أرض مغصوبة لا يجوز له أن يصلي في هذه الأرض، اغتصبها، فنقول صلاته أجزأته وهي صحيحة لكنه آثم لأنه صلى في أرض مغصوبة. كذلك لو صلت المرأة مع الرجل يقال الصلاة صحيحة، لكن هذا الذي فعلته المرأة وتقدمت وكان الواجب عليها أن تتأخر هي آثمة لكن لا تبطل الصلاة. إذن هذا هو الصواب لصراحة ما استدل به الجمهور، فالمرأة ممنوعة من الصلاة في صف الرجال كما في أثر ابن مسعود أخرهن حيث أخرهن الله، وهنا حيث تفيد ماذا؟ تفيد أنها ظرف مكان، يعني أخرهن في المكان لا تصلي مع الرجل مصافة له، وهذا ما كان يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعل شر صفوف الرجال آخرها وجعل شر صفوف النساء أولها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. يعني لو كان هناك رجل ومعه، لو كان الإمام معه رجل وامرأة فالرجل يصلي عن يمينه، وهذا شيء متفق عليه أن الواحد يصلي عن يمين الإمام والمرأة تصلي وحدها خلف الإمام مع هذا الرجل، ومن صلى بزوجته قامت خلفه. كذلك المرأة سواء كانت زوجة أو كانت أما أو كانت جدة فتصلي خلفك، وهذا ما حصل في حديث أنس قال: صففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام والعجوز من ورائنا. من هي هذه العجوز؟ هذه العجوز هي جدة أنس بن مالك، وكما في الأثر أن جدته مليكة، يعني جدة أنس هي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم فصلت وراء أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال: والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه، إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. هذه تحتاج إلى تفصيل في الحقيقة، وهو ما يتعلق بصلاة الصبي في الصف، فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نفصل فيما يتعلق بصلاة الصبي في الصف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.